أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السورة مكية وهي تعالج قضايا العقيدة كما علمتم. فقال تعالى مخبرا عما قاله المبتدع والضلال من العرب المشركين واليهود المجرمين والنصارى الضالين، قالوا قولا باطلا كذبا افتراء، قالوا اتخذ الله ولدا وحاشا لله أن يتخذ ولدا، الذي له كل الكون في قبضته وبيده ويقول للشيء كن فيكون إذا أراده، يحتاج إلى ولد؟ يا للعجب ولا تعجب. سألوا علماء النصارى الآن يعتقدون أن عيسى ابن الله، قالوا اتخذ الله ولدا. تنزه تعالى عن النقص والنقائص. فالعرب الفرية الشيطانية التي روجها الشيطان وأعوانه بينهم قالوا إن الله تعالى أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة بناته، فقالوا الملائكة بنات الله. فقال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، من سورة اليقطين. واليهود قالوا عزير بن الله، وقد ذكرت لكم سبب هذه الفرية أو هذه الكفرة، وهو لما احتل البابليون ديار فلسطين وأخرجوهم منها وأخذوا أموالهم، أخذوا من جملة كنوزهم التوراة في كتبها التي تزن ما تزن، فبكوا وقالوا أخذ التوراة ما منا من يحفظها لأنها ليست سهلة الحفظ كالقرآن لكبرها 1000 سورة. فالعزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل تقول الدعوة أملاها عليهم حفظا غيبيا، فقالوا إذن لن يكون هذا إلا ابن الله، وإلا كيف يحفظ التوراة ويمليها علينا، والشياطين هي التي تعبث وتعمى على إفساد القلوب وفتنة النفوس. فمن ثم قالت اليهود عزير بن الله. ومن نفى اليوم قال ما قلنا نرد عليه بقول الله تعالى من سورة التوبة الماضية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الملائكة قالت العرب بنات الله، والدعوة كلها تدور حول أن يعبدوا غير الله. فالذين أله العزير عبدوه، والذين أله عيسى عبدوه، والذين أله الملائكة عبدوهم، وهو إبطال التوحيد ونفي العبادة هكذا عن الله إلى غيره. ولا إله إلا الله. فلنستمع ما قص تعالى علينا. قال جل جلاله: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ما معنى سبحانه؟ تنزه وتقدس وتعالى وتكبر عن أن يكون له ابن، لأن الابن يحتاجه الإنسان، يحتاجه الجان لحاجة إليه. ابنك يسعدك في حياتك، يسعدك بالنظر إليه وجلوس بين يديك، يعمل على إسعادك إذا كبر، أنت مفتقر إليه. أما الله تعالى وهو القائل للشيء كن فيكون، يحتاج إلى من يعمل معه أو يساعده. ثم كيف يكون له الولد وهو خالق كل شيء؟ لا بد الولد من صاحب وزوجة. تعالى الله أن تكون له زوجة. أيخلق النساء كما شاء ثم يحتاج إلى زوجة؟ فهم سيء وسقيم، ولكن لا لوم، لأن الشياطين هي التي تزين هذه الأباطيل وتحسنها وتصبح عقائد من عقائد البشر ليضلوا ويهلكوا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، غنى مطلق لا يحتاج إلى شيء، غنى الله تعالى ذاتي مطلقا لا يقيد بشيء، والله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. كيف يحتاج للشيء وهو يقول له كن فيكون كما يريد هو تعالى؟ هو الغني. ثانيا، له ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والجن والإنس والحيوانات والكائنات، أفلاك السماء، السماوات، الأشجار، كل الخلق له. هذا يحتاج إلى ولد؟ أسألكم بالله، لما ينسبون إليه الولد؟ من أجل أن يعبدوا غير الله، يتوسلون به إلى الله، يستشفعون به إلى الله بنسبته أنه ولده، ليعطيهم الله ويكرمهم ويعزهم ويسعدهم. من أوحى بهذا؟ إبليس، هو الذي يزين هذا. جهال وضلال المسلمين، لماذا عبدوا الأولياء وألهوهم وحلفوا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وتحابوا من أجلهم وتباغضوا من أجلهم؟ من زين لهم هذا؟ والله إبليس، ليضلهم. وإلا أولياء الله يترحم عليهم، يستغفى لهم، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، لا أن يسألوا، لا أن يستشفع بهم، لا أن يتوسل بهم أبدا. لا يملكون شيئا، ماتوا والتحقوا بربهم، فكيف ندعوهم ونسألهم ونتوجه إليهم بقلوبنا ووجوهنا سائلين ضارعين؟ من زين هذا؟ والله لإبليس، من أجل إدخالهم في الضلال ليهلكوا كما هلك وليخسروا كما خسروا. كيف يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض من كل الكائنات؟ هذا يفتقر إلى ولد. ثم قال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، إن بمعنى ما عندكم والله من حجة ولا برهان تثبت أن لله ولدا، هاتوا الحجج. ما عندكم أبدا من سلطان بهذا الذي تزعمون وتدعون وتقولون. لو قيل لليهودي أثبت أن العزير ابن الله، ما هي حجتك؟ ما برهانك؟ ما دليلك؟ ينكسر. يا مسيحي يا صليبي، لم تعبد المسيح؟ لم تكذب وتقول ابن الله؟ ما الدليل على أنه ابن الله؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ ما سلطانك في هذا؟ ينقطع. عباد القبور عندنا نسألهم: ما عندكم من سلطان، من حجة وبرهان أن الرسول قال ادعوهم مع الله، سألوهم، اطلبوا منهم، تقربوا إليهم، اذبحوا لهم، سوقوا لهم قطعان الغنم والبقر، فإنهم يفعلون ويفعلون؟ والله لا وجود له، ما في حجة ولا برهان. ومن هنا لا يصح أن يعتقد مرون عقيدة إلا ببرهانها وسلطانها، ولا يعمل عمل ولا يقول قول إلا إذا كان معه الدليل الحجة والبرهان القاطع. أما بالأوهام والظنون والكذب فلا لا. هكذا يقول تعالى لهم: إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بما تزعمون وتدعون أن الملائكة بنات الله أو أن العزير أو عيسى ابن الله. ثم قال لهم: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا التقريع، هذا التوبيخ، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لو قلتم عن إنسان أو عن مرأة أو كذا ممكن يغفر لكم، قلتم بالكذب بدون علم، لكن على الله تقولون بالكذب وتدعون أنكم تؤمنون بالله وتخافونه وترغبون فيما عنده وتتوسلون بالشرك إليه، كيف هذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وفي هذه الآية: معاشر المستمعين أو المستمعات، لا يقولن أحد كلمة عن الله إلا إذا كان له فيها دليل وبرهان، ولا يقول شرع الله أو سن رسول الله أو كذا، لا يقول إلا إذا كان عنده برهان حجة وسلطان تثبت ذلك. فمن لم يعلم فليقل الله أعلم. لو سد هذا الباب لطلبنا العلم كلنا، لو أغلق باب العلم بدون علم، القول بدون علم لا يجوز، والله لأقبل المسلمون على العلم. لكن ما دام قل ما شئت وتصرف كما تشاء، إذن ما هناك حاجة إلى طلب العلم. ما فهمتموني، ذي بربريتي. أقول لو أننا التزمنا بمبدأ إن علمت قلت وإلا قل الله أعلم، ولا يحل أن تقول بدون علم، لكان أحدنا مضطرا إلى أن يتعلم، إلى أن يسأل أهل العلم ليعلم، لو التزمنا بهذا المبدأ. لكن ما دمنا نقول كما نريد ونحدث بما نريد ونفعل ما نريد، هذه حال تدعونا إلى أن لا نطلب العلم. أنا مأخوذ من قوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال تعالى لرسوله ومصطفاه: قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا ويحنا من هذه الآية. قل يا رسولنا المبلغ عنا: إن الذين يفترون، يختلقون الكذب على الله، يقول الله له كذا أو فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى بكذا وهو ما أمر ولا ولا ولا، هؤلاء لا يفلحون، والله لا يفوزون بالنجاة من النار ودخول الجنة. الفلاح الفوز، والفوز معناه أن ينجو العبد من عالم الشقاء النار، ذاك المصير المظلم، ويدخل الجنة دار النعيم، هذا الفلاح وهذا الفوز. فالذين يكذبون على الله، يقولون قالوا ما قال، وشرع وما شرع، وأحل وما أحل، وحرم وما حرم، ودعا وما دعا، هؤلاء يقول تعالى لا يفلحون، لأن الفلاح بيده، لن يفلحهم. هكذا يقول تعالى لرسوله أعلن هذا، قل ماذا؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذين يقولون عيسى ابن الله أو مريم ابنة الله يفلحون، ثم قال تعالى متاع في الدنيا. ومعنى هذا إن قال أحدكم النصارى مفلحون، يطيرون في السماء ويغوصون في الماء والعمارة تناطح السحاب والأموال وكذا وكذا وكذا، كيف يقول تعالى لا يفلحون؟ قال تعالى لا يفلحون في الدار الآخرة، أما هذه الأيام المظلمة لا قيمة لها، متاع في الحياة الدنيا فقط، ثم يموتون بعد سنة وعشرة وينتقلون إلى عالم الشقاء، إلى جهنم دار العذاب والشقاء، متاع في الدنيا فقط. لا يقولن قائل هؤلاء الذين يكذبون على الله ويشرعون ويقللون ويقننون والله ما أمرهم يأكلون ويشربون أكثر منا أو يتمتعون بمتاع ما عندنا، هذه إن زح من ذهنك فإن ذلك مرد إلى تدبير العليم الحكيم، له أسبابه وعلله، وهو بالنسبة إليك ما هو إلا متاع قليل أيام ينتهي. هل خلد واحد من أوروبا؟ إذن يموتون إلى أين ينتقلون؟ إلى جهنم والخلد فيها أبدا، فلا عبرة إذا رأيتم يأكلون ويشربون. هكذا يقول تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإن فرضنا قائل يقول هم مفلحون، فالجواب ما هو؟ قل لهم متاع في الدنيا، متاع في الدنيا يتمتعون به، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه الجملة الأخيرة بما كانوا يكفرون، كل من يكذب على الله كافر، كل من يكذب على الله وينسب إليه ما هو بريء منه أو ينسب إليه ما لم يقل أو يشرحه فهو كافر بنص هذه الآية. أما قال بما كانوا يكفرون أي بسبب ما كانوا يكفرون. واسمعوا الآيات مرة أخرى، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إن شاء الله فهمتم ما تدل عليه الآية الكريمة، ازدادوا معرفة بسماع الشرح معنى الآيات، ما زال السياق في تحقيق التوحيد وتقريره بإبطال الشرك وشبهه. فقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي قال المشركون إن الملائكة بنات الله، وهو قول مؤسف محزن للرسول صلى الله عليه وسلم كقولهم له لست مرسلا، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن من جراء أقوال المشركين الفاسدة الباطلة، قرأناه بالأمس، ونزه الله تعالى نفسه على هذا الكذب فقال سبحانه وأقام الحج على بطلان قول المشركين بأنه هو الغني الغني الغنى الذاتي الذي لا يفتقر معه إلى غيره، فكيف إذن يحتاج إلى ولد أو بنت فيستغنى بها وهو الغني الحميد. وبرهان آخر على غناه أن له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقه، الجميع ملكه، فهل يعقل أن يتخذ السيد المالك عبدا من عبيده ولدا له؟ ما يعقل. وحجة أخرى هل لدى الزاعمين بأن لله ولدا حجة تثبت ذلك؟ والجواب والله لا، لا، لا برهان بهذا. الذي يقولون ثم وبخهم تعالى وقرعهم بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا عن خيبة الكاذبين وخسرانهم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإن قيل كيف لا يفلحون وهم يتمتعون بالأموال والأولاد والجاه والسلطان أحيانا؟ فالجواب في قوله تعالى متاع الدنيا، أي ذلك متاع في الحياة في الدنيا يتمتعون به إلى نهاية أعمارهم، ثم إلى الله تعالى مرجعهم جميعا، ثم يذيقهم العذاب الشديد الذي ينسون معه كل ما تمتعوا به في الحياة الدنيا. وعلل تعالى ذلك العذاب الشديد الذي أذاقهم بكفرهم فقال بما كانوا يكفرون، أي يجحدون كمال الله وغناه فنسبوا إليه الولد والشريك والعياذ بالله. مع هداية الآيات، هل للآيات من هدايات؟ إيه نعم. تأملوا أولا كفر من ينسب إلى الله تعالى أي نقص كالولد والشريك أو العجز مطلقا، قاعدة، كل من ينسب إلى الله عجزا ويصف به فهو كافر ولا تشك في هذا. أما قال بما كانوا يكفرون، مرة ثانية من هداية الآيات أولا كفر من ينسب إلى الله تعالى أي نقص كالولد والشريك أو العجز مطلقا. ثانيا كل دعوى لا يقيم لها صاحبها برهانا قاطعا وحجة واضحة فلا قيمة لها ولا يحفل بها. قل ما شئت إذا لم يكن لقولك حجة وبرهان ساطع لا قيمة لما تقول. منين أخذنا هذا؟ هل عندكم سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثالثا أهل الكذب على الله كالدجالين والسحرة وأهل البدع والخرافات لا يفلحون ونهايتهم الخسران المبين، لأنهم يكذبون على الله وينسبون إليه ما هو منه بريء. رابعا لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يرى عليه أهل الباطل والشر من المتع وسعة الرزق وصحة البدن. ما تغتر يا عبد الله، فإن ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم يؤول أمرهم إلى خسران دائم في عالم الشقاء.